الطالب بجدة لا الحساب لا لا الحساب لا. طيب الله يجزاكم خير الله يكتب الله يجزاكم خير. ها ما يحتاج جزاكم الله خير. طيب الله يبيض جزاكم الله خير ونحن نودكم ونحبكم جزاكم الله خير سواء جمعنا في جنتي. طيب من يذكرنا باسم الباب الأول من كتاب التوحيد والباب الثاني يا شيخ عبد الله؟ باب فضل التوحيد والباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل جنة النساء والباب الرابع جميل باب الخوف من الشرك. طيب الباب الخامس ما هو الباب الخامس؟ باب الدعاء إلى شهادة لا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ويعني الترتيب الذي ذكره الشيخ رحمه الله وغفر له من أحسن ما يكون، فإن الإنسان إذا عرف وجوب التوحيد ثم عرف فضل التوحيد، طبعا وجوب التوحيد يعرف بالأدلة وما خلقت الجن والإنس يعبدون قضى ربك إلى غير الأدلة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عبد الله واجتنبوا الطاغوت. ثم إذا عرف فضل التوحيد ثم إذا عرف أن من حقق هذا التوحيد حاز على أعظم الفضائل وهو ماذا؟ دخول جنة بغير حساب. ثم إذا عرف يعني ثم إذا خاف من ضده الذي ينافي التوحيد والشرك فإنه قد كمل في نفسه تمام. إذن فليسعى لتكميل غيره بالدعوة إليه إلى ماذا؟ إلى التوحيد. نعم واضح يا شباب. قلنا الآن الإنسان إذا عرف وجوب التوحيد ثم عرف فضل هذا التوحيد ثم عرف أن من حقق هذا التوحيد دخل جنة بغير حساب ولا سابق عذاب، ثم إذا خاف من ضده وهو الشرك كان عليه أن يدعو إلى هذا التوحيد، فإن لأنه لا يتم الإيمان إلا بالدعوة إلى التوحيد. لا يتم الإيمان إلا بالدعوة إلى التوحيد. والدليل أحسنت ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الله. نعم قال الله تعالى والعصر إن الإنسان الذي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل أن شيخ الإسلام محمد بن جهاب رحمه الله وغفر له قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الإسلام الدلة. الثاني العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابع الصبر على ذاته. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان الذي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيوجد أحق من التوحيد أن يتواصى به؟ نعم. إذن لا يتم إيمان العبد إلا إذا دعا إلى التوحيد. خلاص. أيضا في الصحيحين عن مالك رضي الله عنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإنسان يعني أعظم ما يحب الإنسان لنفسه هذا التوحيد، لأنه به سعادته ونجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة، ومن خسره فقد خسر الدنيا والآخرة. لذلك كان لزاما على العبد أن يدعو إلى هذا التوحيد. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، عليكم السلام ورحمة الله، لا يؤمن أحدكم، ما المقصود بها لا يؤمن أحدكم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، ما المقصود بها؟ يعني ما يصير مؤمن؟ دقيقة السؤال للأخ، ما يصير مؤمن؟ أنت يا شيخ، أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، لا يؤمن، هذا يعني ما يصير مؤمن خلاص يخرج من الإيمان؟ لا دي يعني الآن أنا يعني ما حبيت لأخي مثلا، أنا عندي مليون ما حبيت لأخوي أن أخذ مليون، أنا أخرج من الإيمان؟ لا كمال الإيمان نعم أحسنتم. من ظل في هذا الباب أيها الكرام؟ من ظل في هذا الباب؟ أحسنتم الخوارج. طبعا. وهذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه يحب نفسه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق الزاني حين يسرق وهو لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أنا ما أظن هذه فيه. هذا هذا من كيزك. طيب أيوة أحسنت، جزاك الله خير. طيب إذا الخوارج لما أخذوا هذا النص لا يؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني مؤمن، قالوا هذا نفي الإيمان، يعني تسرق أنت كافر، ما تحب لأخيك ما تحب نفسك أنت كافر، والعياذ بالله. ظلوا في هذا الباب. نعم. والصواب أن هذا يعني لا يؤمن، أي لا يؤمن إيمانا تاما، أي تمام الإيمان ليس معه، أما أصل الإيمان فهو معه، تمام؟ أصل الإيمان فهو معه. إذا لو سألنا سؤال قلنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، تمام؟ هذه تدل على خروج العبد من دائرة الإسلام إذا لم يعني يحب لأخيه ما يحب نفسه. إيش رأيكم في هذا الإجابة؟ خطأ. واضح، تمام؟ إذا أحسنتم. نعم. إذن يجب على العبد الدعوة إلى التوحيد، ومن لم يدعو إلى التوحيد كان إيمانه ناقصا، لم يحقق مراتب الإيمان العالية. واضح يا شيخ؟ نعم، لم يحقق مراتب الإيمان العالية. طيب اقرأ الباب الثاني شيخ بصوت جوري عالي، بارك الله فيك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: ركزوا يا كرام، سأسألكم عن الآية اللي قرأها زميلكم والحديث، ركزوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبزق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله: يدوكون أي يخوضون. اقرأ يا شيخ خالد نفس الباب، اقرأ الباب. علي صوتك يا شيخ. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم. يوم وليلة، فإنهم أطاعوا فلذلك فأعلموا أن الله اقترب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا فلذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يكفي يا شيخ، يكفي إلى هنا. طيب ماذا نستفيد من هذه الأدلة التي ذكرت؟ يلا نعم، إذا نقول ماذا؟ عظم فضل الدعوة إلى الله، هذا واحد. اثنين، جميل، الدعوة إلى علم. نعم، على علم، تدرج في الدعوة إلى الله. أحسنت ما شاء الله. أول ما يدعى إليه التوحيد، وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. مهمة الرسل ماذا؟ مهمة الرسل ماذا؟ نعم، إذن يستفاد فضل الدعوة إلى الله، أن أول ما يبدأ به الداعية الدعوة إلى التوحيد، أن مهمة الرسل هي الدعوة إلى التوحيد، أن الدعوة إلى التوحيد هي سبيل وطريقة الأنبياء والمرسلين وطريق وسبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما المقصود بها بالترجمة؟ ما المقصود بها بالترجمة؟ باب الدعاء إلى شهادة الله. ما المقصود بها بالترجمة؟ المقصود بها نعم، المقصود بها بيان وجوب الدعوة إلى الله، تكون واجبة إذا تحققت الشروط في الدعية تصبح واجبة. وقلنا أن من لم يدعو إلى الله إذا كانت شروطه متحققة كان إيمانه ناقصا، لم يكن مؤمنا كامل الإيمان. واضح؟ إذا المقصود بها بالترجمة، وعلكم تكتبونها: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب بيان الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طب الآن كل واحد يسأل يقول: كيف واجب؟ طيب أنا ما أقدر أخاطب الناس. نقول: إذا أصبح الإنسان يعني اكتملت فيه الشروط يصبح هذا الأمر عليه ماذا؟ واجبا، يصبح عليه هذا الأمر واجبا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي، قل من؟ قل يا محمد، هذه طريقتي، هذه سبيلي، هذه طريقتي في الدعوة إلى الله والتخلص من الشرك ونبذ يعني طرق الشرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لماذا قال أدعو إلى الله؟ لأن حتى يفيد أنه لا بد من الإخلاص في الدعوة إلى الله. ثم إن الدعاء قسمان: داع إلى الله وداع إلى نفسه. وإن كان يدعو لله، هنالك داع لله عز وجل، يدعو ليوصل الحق إلى الناس، يدعو لتكون كلمة الله هي العليا، يدعو لينفع الناس، يدعو ليرفع الجهل عن الناس، يدعو لأجل أن يؤدي هذه المهمة العظيمة عليه، والنتائج يكلها لله عز وجل. هنالك داع يدعو بالحق ويدعو بالتوحيد، لكنه لا يدعو لله عز وجل، يدعو لنفسه، يدعو ليعظم، يدعو ليطاع. لذلك تجده إذا دعا بأمر ولم يعمل به غضب. لذلك يعني ينتبه لهذا الأمر، أن الإنسان إذا كان داعيا لله يدعو لله ومتجرد لا ينظر. لذلك في آخر سورة العصر: وتواصوا بالصبر. وقال الشيخ قبله: الرابعة الصبر على أذى فيه. أقل القليل أنك تدعى وما يستجاب لك، أقل القليل، غير السب، غير الشتم، غير الإيذاء، هذه عادة ثانية، هذه مفروغ منها، لكن أقلها. فالإنسان إذا كان يدعو لله عز وجل كان متجردا، لكن يدعو لأجل أن يصبح معظما وتصبح كلمة مسموعة، ويدرس لأجل أن يكون معظما عند طلابه تكون كلمة مسموعة، فإذا خولف غضب، يدعو لأن يكون منهجه الصواب، ربما حتى يستخدم التوحيد لأجل أن يمرر فكرته ومنهجه. لا، يدعو إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص لأجل أن تكون كلمة الله العليا على سبيل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة، ما المقصود بالبصيرة؟ العلم. نعم، على بصيرة المقصود بها العلم، والعلم هنا ثلاثة أمور: الشرع، يكون عالما بالشرع، تمام، يكون عالما بحال المدعو، تمام، يكون عالما بالشرع متأصلا علميا. إذن الآن يسقط الاستشكال الأول اللي يقول كيف أنت تقول أنا الدعوة إلى الله واجب؟ طيب أنا ما أقدر، أنا صغير، أنا ما أعرف، أو أنا لست توري بدأت في طلب العلم. يقول على بصيرة، يعني واحد تكون على علم الشرع، اثنين تكون عالم بحال المدعو. سيمر معنا يعني قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، وضح له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على علم بحال المدعوين، والثالثة على علم بطريقة الدعوة، وذكرناها احنا يعني سبحان الله كانت عرضا، اللي هي اليسر واللين، وهذا الأصل في الدعوة، وأيضا البدء بالأولويات. يعني تجي شخص كافر تقول له صلي، ولا تقول الزنا حرام، لا، تأتي بالتوحيد شيئا فشيئا شيئا، وتمر معنا إن شاء الله. إذن على بصيرة العلم، العلم بثلاثة أمور، ما هي شيخ خالد؟ العلم بالشرع، يكون عليك الدعوة إلى التوحيد واجبة إذا كنت ماذا؟ عالم بماذا يا شيخ؟ أنت عالم بالشرع، صح؟ طيب، والثانية حال المدعوين، حال المدعوين، أنت ما تعرف شبهتهم، تدعو إلى التوحيد ما تعرف شبهته، هو يهودي، نصراني، مجوسي، وثني، ما تعرف، تتأكد حال المدعو إيش؟ حتى ممكن تضر نفسك، يعني ممكن تذهب لشخص صاحب يعني كافر صاحب قوة وصاحب سلطان وتدعو اسمع طعنقك. لا، الأمر الثالث أحسن طريقة الدعوة. نعم، طريقة الدعوة هي طريقة الأنبياء والمرسلين، وهي مبسوطة في القرآن، وإذا تعلم الطالب العلم الشرعي وأصبح مؤصلا وضحت له هذه كل الأمور، ويجدها مبسوطة في الكتاب والسنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون داعيا إلى الله عز وجل على بصيرة. نسأل الله عز وجل أن نجعلنا وإياكم ممن دعا إلى الله على بصيرة. طيب، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه طبعا لها تعريفان. التعريف الأول أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله ويكون من اتبعني على بصيرة. مثال، يعني حتى بالمثال تضح المقال، أن فلانا دعا في التوحيد، نقول الآن أصبح المدعو على بصيرة، يعني أصبح على علم، لأن يعني من دعي إلى شهادة إلى الله واستجاب فقد علم أعظم العلم، وهو فرد الله عز وجل بالألوهية. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والمقصود الثاني أن أنا ومن اتبعني كلانا يدعو على بصيرة، يعني كلانا يدعو على ماذا؟ على علم، كلانا يدعو على علم. وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، أنزه الله عز وجل أن أدعو إليه، أنزه الله عز وجل أن أدعو لغير الله، فيكون الدعوة إليه خالصة. أنزه الله عز وجل أن تكون دعوتي لغيره، يعني لا تكون لحظي أو يعني لنفسي أو لمنهجي أو رتقتي، وإنما لرفع كلمة الله عز وجل. أيضا أنزه الله عز وجل أن تكون دعوتي على غير بصيرة، يعني أنا أدعو وكذا خبط عشوائي، ونزه الله عز وجل. فهذا التوحيد، أنت تدعو للتوحيد لابد أن تدعو وأنت عالم، ما تأتي كيف تأخذ لك حديث وحديثين ولا تعرف حال المدعو ولا تعرف منهج الدعوة وتأتي تدعو الناس. من تنزيه الله عز وجل أن تدعو إلى الله على بصيرة، وأن تدعو لتكون كلمة الله العليا، لا لأجل حظ نفسك ولا يعني شيء من أمور الدنيا. وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنا بريء من الشرك وأهل الشرك. ثم قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي هذه الآية تنبيه على مسألة الإخلاص، لأن كثيرا من الناس ولو دعا إلى الحق فإنه يدعو إلى نفسه، نعوذ بالله من حاله. ثم ساق المصنف الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل الفتح بقليل، وقد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلمه العباس وبعد إسلامه. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، معاذ معروف، معاذ بن جبل رضي الله عن الصحابي الجليل، وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وبعث معه أبو موسى الأشعري، بعث معاذ إلى صنعاء، وبعث أبو موسى إلى عدن. ها؟ طيب، هو بعث إلى صنعاء وما حولها، خلاص، إيه، وبعث أبو موسى إلى عدن وما حولها. إذن معاذ ذهب إلى قوم مختلفين، وأبو موسى ذهب إلى قوم مختلفين. فائدة حديثية يستفاد منها يعني قبول خبر الواحد والعمل ووجوب العمل به. فمعاذ ذهب وحيدا، نعم، هذه يستدل بهذا الحديث، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا بالتوحيد. الآن يقول لك إحنا ما نقبل لا خبر لا أحد في العقائد، لا، أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا بالتوحيد وهو رجل واحد. نعم، لهم يتكلم عن مسألة شبهة من الشبه اللي رد خبر الآحاد في مسائل العقائد، يقول أي مسألة مسائل العقائد لا أنا ما أقبل إلا فيها المتواتر، هذا غير صحيح. إذن يستفاد من هذا قبول خبر الواحد ووجوب العمل به. طيب، طبعا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في السنة العاشرة قبل حجة الوداع، قال له إنك تأتي قومه كتاب. انظروا من منهج الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ حال القوم. ما المقصود به الكتاب؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كانوا يسكنون في أرض اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله إله وفرع إلى أن وحدوا الله، اللي توحيد الألوهية، إلى أن وحدوا الله، فإنهم أطاعوك إذن يستفاد منها مثل ما قال عبد الله ومثل ما قال اسمك، أيوة نعم، يستفاد منها الأولويات ويبدأ بالتوحيد، يبدأ أول ما تدعو الكافر إلى التوحيد. وذكرنا هذا في درس سابق، تأتي لشخص كافر يعني يرى حل الزنا ويرى حل شرب الخمر ولا يصلي، وتقول له صل، وإذا زنيت تجلد، وإذا زنيت أنت محصن تقتل، وإذا سرقت تقطع يدك، وإذا فعلت ينفق، وإنما يبدأ بالتوحيد. فإذا خالط هذا التوحيد بشاشة القلب رأى هذه الأمور سهلة جدا وفعلها ومشرح القلب. لذلك التدرج في الدعوة من الأساليب المهم على طالب أن يتعلمها. وكما قلت لكم، من اكتفى فقط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله عز وجل لكفاه، كفاه منهجا صحيحا قويما في الدعوة إلى الله عز وجل، لا إفراط فيه ولا تفريط. طيب، قال فليكن أول ما تدعو من شهادة الله إلى الله، إذن البدء بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية إلى أن وحدوا الله، فإنه مطعوا كذلك فعلم الله فتوى عنهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. المقصود بها الصلوات الخمس، ويستفاد من ذلك احتجاج على من يقول أن الوتر واجبة، أن الوتر غير واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، وهي يعني أحب يعني الصلوات بعد الفرائض. الوتر وسنة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في سفر ولا في حضر. نعم، ها؟ ما أعرف، ما أعرف إن هل اللي واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فعليهم أن الله تعالى صدقة تؤخذ من غنمهم فترد على فقرائهم، فإنهم طبعا اللي هي الزكاة المقصود بها، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أخرجه ما المقصود بأخرجه؟ البخاري ومسلم. طيب سؤال, طبعا خلاص احنا انتهينا من الحديث هذا. سؤال, لماذا لم يذكر الصيام والحج؟ هو الآن ذكر شهادة لا إله إلا الله وتدخل تحتها شهادة محمد رسول الله وبذكر تحتها الحديث وذكر الصلاة والزكاة, بقي لنها الصيام والحج, لماذا لم يذكرها؟ لكنها واجب عليها بالعموم. نعم, حينما ثبتت الشهادة توحيد الله ثبتت بعدين أداء الصلاة وبعدين أداء الزكاة, هنا البقية ستحب على أكل في المسلم تلقائيا بالصيام والحج وكل استطاعي. طيب هو جميل, يعني جابتك جميلة, لكن لو قلنا خلاص ادعوا إلى التوحيد لا إله إلا الله وإذا ثبت لا إله إلا الله بقى بتجي, إيش رأيك؟ أها. عندما تثبت التوحيد عندما أرسلوا تعيهم شرسلك على قمع الفجر. أيه قال شرسلك. ها أيوه أيه فتعيهم لا يصر. أها ثم الزكاة. طيب ليش ما قال الصيام بدل الزكاة؟ تعرفون الصيام هو اللي يجعل الإنسان, يعني تعرفون الإنسان إذا صام يكون من سبل الإيمان مرتفع أكثر. ها؟ كان يصومون هالكتاب؟ طيب ها؟ مشقة. ايش رايك واحد يحبس نفسه عن الصيام 12 ساعة ولا 10 ساعات ولا يدفع من امواله ويعي الفقراء؟ ها والله عز وجل تحبون ما لا حبا جما. ها المال والصيام ثقيلة. اللي ثقيل انك تصحى كل بعد كم ساعة تصلي, تصحى في الليل وفي النهار وفي البرد وفي الحر. هو بدأ تدريجيا. نعم طبعا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ويعني قبله مشايخ قالوا أن الداعية إلى الله عز وجل لا يجب, طبعا بشأن الصيام, الصيام أمر باطن, تمام, الصيام أمر باطن. نعم أمر الصيام أمر باطن بين العبد وبين نفسه, وإحنا نحتاج حتى أن نقول أن أهل القرية هؤلاء مسلمين يقيموا شعار الإسلام الظاهر لأداء الأذان والصلاة والزكاة, وأيضا وجوب الحج وجوب مخصوص منوط بماذا؟ بالاستطاعة. بالاستطاعة نعم أيوة. فلذلك احنا نطلب منهم شعائر الاسلام الظاهره اللي هي لا اله الا الله والصلاه واللي فيها الاذان والزكاه. لذلك ابو اسمه ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال يعني لو قاتلنا من فرق بين ماذا؟ نعم نعم نعم. لماذا؟ لانها من شعائر الاسلام الظاهره. اذا دخل الانسان على القريه وجدهم يصلون وجدهم يعطون الزكاة ويقول إلى الله يكفي هذا خلاص يحكم بإسلامه ويبقى أميرته أن قاتلت حتى يشهدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أمرت عن رسول الله قال أمرت أن قاتلت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا صلاة الزكاة, فإذا فعلوا ذلك من عصموا دماءهم سبب الله في قصة حساب الله تعالى. يبقى أمر الصيام بينهم بين أنفسهم والحج منوط بالاستطاعة. فاضي اللي ما يستطيع سقطوه في العمر مرة واحدة, بينما الزكاة متكررة والصلاة متكررة, فلذلك بدأ بها. طيب ها ولا الصيام يسقط. نعم ولا الحج يسقط فقط. نعم أحسنت, هذا استنباط جميل. قال هذه ما تسقط أيضا, الحج يسقط والصيام يسقط عن المريض, لكن نعم نعم نعم لكن اللي عندهم الزكاة واجبة. قال ماذا؟ قال ما تؤخذ من يقيم ترد على فقرائهم. أي غني واجبة عليه ما تسقط. والصلاة واجبة، تصلي وأنت قائم في المصطفى قاعد في المصطفى على جنب في المصطفى حتى أن تؤمي إيمان. واضح؟ طيب نكتفي، نعم نكتفي بهذا الحديث والآية. يبقى لنا حديث إن شاء الله للمحاضرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل الوضح واضح ما في إشكال. بارك الله فيك. مع بعض سمع الباب كان، نعم ايوه خلاص اللي بيسمع الان يسمع ما في مشكله. ها باب الدعاء الى السلام عليكم حق المكان مكاني انا